حصريا على موقع djkimo.com. بكفي بالي صدق كلامي وكذبة كبيرة اللي فات غرامك في كنيني زول مشني سميع في كلام ولا تبع فوهام واللي كانت كذبة وبانت اليوم يا خسارة وحش اللي بيك كواني روح على طرف لساني كبعيدة مني تكون خسارة قلبي الدون اللي بيك بلاني صحب اللي صار وادياني كيف كنت بيك مهبول في روحي الزنا الخديعة ملينا ما عادش أحباب أحباب لا تبكي في غيابي حليت الكبابي وطلعت كذاب كذاب أي باللي ناولتك العذار كذبت عيني نهار ونهار ونهار ونهار خلاص تعب القلب صافي عزت نفسي تجافي خلتني حيران بالنارين خلتني بين الحيرة والوجايا اللي شريته بالغالي بايع يا قلبي يا قلبي اللي صافيتهم بحقيقة بانوا تتفكر قبلك شكانوا يا قلبي يا قلبي في روحي الزنا الخديعة ملينا ما عادش أحباب أحباب لا تبكي في غيابي حليت الكبابي وطلعت كذاب كذاب أي بكفي بالي صدق كلامي وكذبة كبيرة اللي فات غرامك في كنيني زول مشني سميع في كلام ولا تبع فوهام واللي كانت كذبة وبانت اليوم حصريا على موقع djkimo.com.